بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق الحكيم عصفور من الشرق. الفصل السابع. أسرع محسن وارتدى ثيابه ووقف بباب الفندق ينتظر خروجها، فهو قد أدرك أنها لابد قد خارجة بعد قليل، وهو يعلم أن شباك تذاكر الأوديون يفتح في الساعة 11، ولم يخب ظنه، فقد سمع صوتها بعد لحظة وهي تنزل السلم سائلة صاحبة النزل عن بريد الصباح، فاستعد وضبط أعصابه وما كادت تدنو منه حتى تقدم إليها ورفع قبعته السوداء، فرفعت أهدابها الجميلة وسددت إليها عينيها الفاروزيتين فارتج عليها ولم يعرف كيف يبدأ الكلام، وخيل إلى الفتاة أنها رأت هذا المعطف وهذه القبعة السوداء، وبدا على وجهها أنها تذكرته، فما إن رأى محسن منها ذلك حتى قال من فوره: نعم أنا هو. فابتسمت قليلا غير أنها قالت: هو من؟ فخجل الفتاة وارتبك، ورأت الفتاة خشونة ردها عليه فاستدركت: إني لم أخطئ الظن، فأنت يا سيدي زبوني. نعم أنا هو زبونك الدائم، وللشرف أن أكون كذلك. وما جاء بك إلى هذا الحي الذي لا يعرفه الأجانب؟ معذرة من فضولي. فضولك يا سيدتي هو كل ما أرجو وما أحب، جاء بي إلى هذا الحي الفضول. فابتسمت وقالت: أيضا؟ بل شيء أكبر جدا من هذا. وأحمر وجهه قليلا وخشي أن يكون الموقف قد طال وأنه قد قطع عليها السير، فأبدأ لها أسفه سريعا وتنحى عن طريقها واستأذنها في أن يسير إلى جانبها قليلا حتى يتم حديثه، فأذنت له ومشي إلى محطة المترو وهو يقول: إني جئت إليك أحجز محلا لمشاهدة قصة هذا المساء. شباك التذاكر ليس هنا، إنه هناك في المسرح. وما يمنع أن يكون في أي مكان تحلين فيه، هو الذي يجب أن يتبعك ككل شيء وكل إنسان. فالتفتت إليه تستجلي أمره كأنما أدركت قليلا حقيقة غرضه: وكيف عرفت أني أقطن هذا الحي وهذا الفندق؟ فرد: عجبا، أتقطنين هذا الحي وهذا الفندق؟ إذن أنت تقطنين هذا الحي وهذا الفندق. فنظرت إليه فاحصة كمن ينظر إلى مخلوق عجيب، ولكنه مضى يقول: وفرحتاه، أنا أيضا أقطن هذا الحي وهذا الفندق. فقالت في لهجة المستريب: منذ زمن طويل؟ فرد: منذ، لست أدري، نعم منذ وقت طويل. فلم تنبس الفتاة وساد بينهما صمت مطبق عميق، وشعر محسن ببرد يكتنف الموقف ورأى محطة المترو وقد أصبحت منهما على قيد خطوات، وخشي أن تضطره هي فجأة إلى الافتراق عنه، ولم يقل بعد شيئا يثبت إلى الأرض هذه الصلة الطائرة، فاندفع يقول في غير تبصر: ما أجمل هذا الصباح، لقد استيقظت على أغنية كارمن تتصاعد من نافذة تحت نافذتي، لكن بأي صوت وأي غناء. وكأن الفتاة لم تسمع شيئا فقد لزمت الصوت، وكانت قد دنت من سلم المترو، فالتفتت إلى محسن ومدت يديها إليه قائلة في صوت كله تحفظ كأنها تخاطب شخصا لا تعرفه ولا تحرص على أن تعرفه: أنت صباحا يا سيدي. وهبطت السلم واختفت في لمح البصر، تاركة الفتى في مكانه كتمثال من الرخام قد غطاه الجليد. ثاب محسن إلى رشده، ولكن الدهش لم يفارقه. لماذا تركته على هذا النحو؟ أكان مسرفا في حديثه؟ ولكن لماذا؟ وماذا كان يجب عليه إذن أن يقول؟ واسترسل في التفكير برهة يقع تقلب الأمر على وجوهه إلى أن انتهى به حديث النفس إلى شرط إنهاده، الرجاء والرضا بما حدث حتى اليوم، فإن حياته منذ اليوم إلى جوارها شيئا ليس بقليل، بل إنه الآن يستطيع أن يعرف عنها الكثير، يستطيع أن يعرف اسمها على الأقل، وأن يعرف مع من تعيش هنا. لم يفكر محسن أكثر من ذلك، فقد جري لساعته إلى الفندق، وصعد إلى الطابق الرابع، وبحث عن الحجرة التي تقع أسفل حجرته، وقرأ رقمها 38، ثم نزل في الحال إلى صاحبة الفندق، فحياها في ابتسامة رقيقة، وحرك شفتيه مترددا، لا يدري بعد كيف وصل إلى غرضه دون أن يبدو عليه شيء، ولكن المرأة ابتدرته: أراض عن حجرتك يا سيدي؟ ففتح هذا السؤال الطريق للفتاة وقال: لا بأس بها، وإن كنت أفضل الحجرة السفلى. السفلى في الطابق الرابع. إنها مشغولة يا سيدي. تشغلها أسرة؟ كلا يا سيدي، بل آنسة بمفردها. فأخفى الفتى سرورا كاد يشرق به وجهه: بمفردها؟ ثم استطرد في الحال: نعم، إن الحرب الكبرى قد جعلت الفتاة هناك الشاب تسعى وراء رزقها بمفردها. نعم، هذه الآنسة إن صدق ظني فهي عاملة شباك التذاكر بمسرح الأوديون. فردت: صدق ظنك يا سيدي. فقلت: نعم، إني أختلف إلى الأوديون كثيرا. هي إن صدقت ذاكرتي مدموزيل ميري. فابتسمت المرأة ابتسامة لا أحد يدري إن كانت تنم عن خبث ومكر وإدراك، أو أنها لا تنم إلا عن بساطة وملاطفة. خانتك ذاكرتك هذه المرة يا سيدي، إنها تدعى مدموزيل سوزي دي بون. سوزي. انزلق هذا اللفظ من بين شفتيه وهو في نشوة من فرح داخلي يشبه الذهول، وتنبه من فوره وضبط نفسه والتفت إلى المرأة وقال: أشكرك يا سيدتي على هذا الوقت الذي أضعته عليك، أشكرك. ثم تركها وخرج إلى الطريق سريعا يهمس: سوزي. قضى محسن بقية الصباح جالسا على مقعد في الحديقة لوكسمبورغ سارحا في أحلامه الكثيرة. لقد كان يأتي إلى هذا المكان بعد ظهر الأيام الأولى من مجيئه إلى باريس، وكان يصحبه مواطن أكبر منه سنا، وكان هذا الأخير شيخا يدرس في الأزهر، وقد جاء باريس ليكمل دراسته العليا، ليس كما كان يدرس محسن الحقوق والأداب، ولكن لدراسة الدين المقارن. لقد كان حرا طليقا يحب في باريس النساء، وكان عقله لا يتفتح لأي أدب ما عدا النصوص الدينية في الكتب المقدسة، وحتى هذا ما كان يدرك كل معانيها الخفية. فكان من عادته أن يتنزه في حدائق لوكسمبورغ للتطلع إلى سيقان السيدات الجميلات. وفي الليلة التي كان يزمع فيها العودة إلى مصر قص على محسن قصة مسلية. قال: تعرفت يوما على شيخ ذي لحية بيضاء في الحديقة، جاء مثلي يتأمل السيقان الجميلة، وكان اسمه أناتول، وكنا نتقابل عصر كل يوم على نفس المقعد ونتفرج معا على نفس الشيء، وقد جمع بيننا غرض واحد وظروف واحدة. وفي عصر يوم التقيت بصديقي أناتول في شارع سان ميشيل، فسرنا معا وقد تشابكت الأذرع بيننا في صداقة ومحبة، ثم اتجهنا إلى الحدائق. وكان في ذلك الوقت ينعقد مؤتمر الصلح في فرساي، وكانت مصر قد أرسلت وفدها الوطني إلى باريس ليسمع صوتها ومطالبتها بالاستقلال. وما إن وصل الوفد إلى باريس حتى وجد كل الأبواب موصدة في وجهه، ولم تقبل أي جريدة أن تكتب سطرا واحدا عن مهمة الوفد، وكاد يفشل في مهمته. وبينما كان واحدا من رجال الوفد يتمشى صدفة في شارع سان ميشيل حتى رآني وأنا ممسك بذراع الشيخ، فعرفني من توه، وكانت فرحته لا تقاس وكأني هبطت عليه من السماء. قال: أتعرف جيدا هذا السيد؟ قلت: أي سيد؟ هذا العجوز الذي يصاحبني؟ قال: نعم، هذا أكبر كاتب في باريس. قلت: هذا المخرف؟ إنه أناتول فرانس بعينيه، بلحمه ودمه. ألم تسمع قط الناس يتكلمون عن أناتول فرانس؟ لا. يا غبي، يكفينا منه سطران وننجح في مهمتنا. ماذا؟ من ذلك العجوز أناتول؟ حاول أن تقدمني إليه، فإنك بذلك تقدم خدمة الوطن. ولبث لحظة دهشا فاغر الفم، ثم أخذت أبحث عن صديقي أناتول، وأخيرا عثرت عليه في مقعده المعتاد، واقتربت منه، ولأول مرة تكلمت معه في شيء من الاحتشام، قائلا: سيدي، أنت رجل عظيم، أنت أكبر كاتب في فرنسا، اغفر لي غباوتي. دهش أناتول فرانس في بادئ الأمر، ثم قام وعلامات الحزن بادية عليه. لقد كشف سره ذلك الدخيل الذي التقى بنا في الطريق، ثم مد لي يده قائلا: يا للخسارة، لقد انتهت صداقتنا، وتركني لأسير وحيدا. ولم تمضي بضعة شهور حتى كان أناتول فرانس يكتب مقدمة لكتاب صوت مصر، نشره فيكتور مرجات، يدافع فيها عن مصر واستقلالها.